بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نكمل في كتاب المنة. كنا بنتكلم عن أسباب التزكية. وصلنا ال 11 بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أفضل، قال الصلاة على وقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال أي؟ أيوة، الجهاد في سبيل الله. أحسنت. الحديث رواه البخاري ومسلم. هنا قدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. وبر الوالدين شيء هين، تكسب والديك بأبسط ما يكون. النهاردة تصلح اللي انت عملته غلط، عليت صوتك عليهم تصلح اللي عملته، تروح تشكرهم، تقبل رؤوسهم، ائتهم بهدية، قل لهم قولا جميلة، قل لهم قولا حسنا، لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فقل لهما قولا إيه؟ لازم انت تعاملهم بالمعروف بالإحسان. بيقولوا بر الوالدين لا يكون بكف الأذى عنهم بل بإيصال الخير إليهم. واحد يقول لك أنا مع والدي جميل خالص كويس، عمري ما شخطي فيهم. طب دي حاجة، دي هو ربنا أمرك بكف الأذى؟ أبدا، بالبر والإحسان. وبالوالدين إحسانا، تحسن إليهم بكل وجوه الإحسان، بالكلام الطيب، بالنفقة، أيوة واجب عليك تنفق عليهم، بالهدية، لا تنسى ذلك حتى ولو شيئا يسيرا. صلة الأرحام. قال صلى الله عليه وسلم الرحم شجنة من الرحمن. وقال قال الله تبارك وتعالى من وصلها من وصلك وصلته ومن قطعك بتته، يعني قطعته. فصلة الرحم سبب للبركة في العمر. كان أخ كريم ربنا يحفظه، كان لما العملية تضيق عليه في الرزق ياخد هدية ويروح يصل رحمه، يروح لإخواته وقريبه. ليه يا حبيبي بتعمل كده؟ قول عشان ربنا يوسع علي. قال صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. بر الوالدين وصلة الأرحام تعمر الديار، تعمر الديار وتطيل الأعمار بفضل الله سبحانه وتعالى. قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الإحسان إلى الجيران. 12 قد البصر وحفظ الفرج، ستر العورة والحذر من الاختلاط ولمس الأجنبيات، والحديث معهن فيما لا حاجة فيه. قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. غض البصر واجب. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما قالش يغضوا أبصارهم، لأن أنت لازم تنظر يمينا وشمالا لحاجتك، لكن لما ترى أمرا محرما تصرف بصرك، تقعدش بقى تبص، لا يجوز، غلط، نسيت تفتكر وتستغفر وتوب. غض البصر وحفظ الفرج وستر العورة والحذر من الاختلاط، دي بقى أمور ابتلي بها أهل الإسلام في هذا الزمان. هناك من يخطط من أعداء الدين والمنافقين وغيرهم من الكفرة والملحدين في إشاعة الفاحشة بين المسلمين عن طريق فرض الاختلاط عليهم فرضا، يجعلوه أمرا لازما وأمرا مقننا وأمرا محفوظا. ليه؟ حتى يضيع شباب الأمة. بيصعب علي والله الشباب، تبص ليه قاعد واقف تاي، عقله مش فيه. مالك يا حبيبي، مالك يا ابني، يقول لك البت دي بصت لها بصة كلت عقلي. يا رب احفظنا يا رب، عقله ما بقاش فيه، نص عقله راح والبصة الثانية النص الثانية هيروح، دي شارد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بغض الأبصار. ليه؟ وقاية للقلب. ما هي النظرة دي، انت فكرك دي بنظرة بتعدي، دي بتدخل على القلب وفي الأثر، ومش حديث. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، واخد بالك؟ ده مش حديث بس معناه صحيح. فعلا بيدخل على ليه؟ على القلب، ينطبع بقى صورة يقعد يفكر فيها وينشغل بها، وقد تجره إلى أمور محرمة أخرى. طب من الأول سد الباب. ولذلك شوف ربنا قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك إيه؟ ها؟ أزكى، أزكى لهم، أزكى يعني يعني أطيب، أطهر، أحسن، أجمل. تغض بصرك ده أفضل ليك وأحسن ليك وأنمى ليك، أنمى للإيمان في قلبك، ها؟ وأجمع لقلبك. واحد يقول أنا ما بخشعش في الصلاة، عشان أنا تبص شمال ويمين. أيوة غض بصرك وأنت تخشع في الصلاة. جاء رجل إلى الحسن قال لا أستطيع قيام الليل، قال قيادتك خطاياك. واحد بيشتكي من عدم حفظه للعلم، قال له عملت إيه؟ قال له بصيت النهاردة. بصيت؟ بس كده. ها بصه تنسي العلم، تنسي الحفظ، ها تقلل ليه في القلب العلم. جاء رجل إلى بعض السلف يقول له كيف تحفظ العلم؟ أريد أن أحفظه كما تحفظ. قال أدلك على دواء؟ قال نعم. قال تستعمله؟ تستعمل الدواء؟ قال نعم. قال الكف، الكف عن المعاصي. سيب المعاصي وربنا يعلمك، اتقوا الله ويعلمكم الله. غض البصر، حفظ الفرج، ساتر العورة، حذر من الاختلاط ولمس لمس الأجنبيات. اوعى تسلم على واحدة، ما فيش حاجة اسمها مكسوف. لا معلش ما تقوليش أنا مكسوف. أيوة تروح تزور عمك خالك إن شاء الله تجيب يافطة كده، أنا لا أصافح النساء، علقها كده قبل ما تدخل البيت. يقولوا إيه ما قالوا؟ عقلوا في حاجة؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء. قالت عائشة والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة لا تحل له عليه الصلاة والسلام. أصلا في شبهة عند كثير من الناس، وبعض الناس بيروجها يقول لك يا راجل أصلا المهم القلب، طالما قلبك نظيف سلم ما يهمكش، سلم وانت قلبك جامد. ها لو قلبك في حاجة ما سلمش. طب بالله عليك أنا هقول لك حاجة بس بسيطة، هو احنا شايفين قلبك؟ يعني بيبقى قبلنا حفلة كده عامة، خد بالك يا أستاذ زيني، حفلة عامة كده، ها ورجال ونساء وولاد خال وولاد عم ومش عارف ايه والقرايب والصحاب والحبايب. معلش يا جماعه اللي قلبه نضيف يجي نهايه كده عشان يخش يسلم على النساء، ومعلش اللي قلبه كده ملوث بعيد يدخل من الباب التاني. في كده في الدين بالله عليك؟ ها بعدين انا هقول لك حاجه، هو انت قلبك انضف من قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاه والسلام ما مست يد رسول الله يد امراه لا تحل له، كان يبيع النساء بالكلام مع حاجته إلى السلام والمصافحة، كانش يصافح النساء عليه الصلاة والسلام. ما فيش حاجة بقى لقلبك نظيف ولا أصلا نيتي كويسة، ها أبدا ما فيش كلام منت، لا زوجة عم ولا زوجة خال لا تحل لك لا تصافح، وخليك جريء شجاع في الحق. أيوة تكسف من إيه؟ ما تكسفش، قل أنا لا أصافح النساء، أفعل كما فعل نبي صلى الله عليه وسلم. ما تعودش برضو الجلسات المختلطة اللي بتسبب الطلاق وبتسبب فساد الأسر. آه والله قاعدين مع بعض الرجال مع النساء، لا الرجال في أوضة والنساء في أوضة. يتعلم الأدب، يتعلم الأخلاق، أخلاق الدين. الاختلاط ده ليس من الإسلام في شيء، هذا الاختلاط المحرم. الرجال قاعدين مع النساء وقاعدين يضحكوا مع بعض ويهزروا مع بعض ويأكلوا مع بعض، صحاب حبايب، إيه اللي يحصل؟ طمات والله طمات. والراجل يعرف ده أنه رايح ليه المكان اللي فيه النساء ده، يعمل ايه؟ يقعد يتزوق، بيتزوق الراجل. طب والست تعمل ايه؟ تزوق برضه 24 قيراط لازم تبقى على تمام، يشوف الراجل زوجة احسن من زوجة وكلام احسن من كلام كلها المتعوسة اللي في البيت دي ما بتعرفش تعمل كده، ها تبص تلاقي يسيء الظن بيه بزوجته، فيبدأ بقى الشيطان يلعب ايه به. اول ما يروح يلاقي زوجته بقى بالبصل والطوب، قال فين المنظر الجميل اللي كنت شايفه؟ ها فين هو؟ يغضب ويثور، ها ويبدأ ايه يقبح المرأة وتقبح في عينه ويقبحها له الشيطان فيطلقها، نسأل الله السلامة والعافية. كثير من الشباب، انا بنبه، انا في فرح كمان شوية، انا بنبه كثير من الشباب عندهم تطلعات بسبب اطلاق البصر. تعرف حضرتك معلش تقول له واحد انت عايز تتجوز؟ يقول لك اه. طب انت عايز ايه شروطك؟ ياه قائمة من الشروط عايز امرأة نادرة في الجمال. طب دين جمالهم منين دي؟ حاضر هنصنعها لك ان شاء الله قريب، اصبر بقى. عايز واحدة بيضة وشعرها مش عارف ايه وعينيها، هرت فلك ايه دي؟ بسبب ايه؟ شاف الحاجات دي، قاعد يبص شمال ويبص يمين، لا غض بصرك وانت تقنع. يحصل لك نوع من ايه؟ بالقناعة. الحذر من الاختلاط، لمس الأجنبيات والحديث معهن فيما لا حاجة فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وقال صلى الله عليه وسلم: لئن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يطعن في مخيط يعني إبرة تدخل في دماغه، تطعن في رأسه تصيبه تجرحه أحسن ما يصافح امرأة. العجيب اللي أنا قرأت مرة واحد ربنا يهديه ويصلح حاله بيفتي في بعض الجرائد، سألوه عن مصافحة النساء، قال لهم لا بأس ولا حرج. فقالوا طب الحديث بيقول لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة. قال المس هنا يعني الزنا، أعوذ بالله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن الواحد يتخبط في دماغه أحسن ما يزني؟ ها؟ ده الزنا ده كبيرة من الكبائر، ده حده الرجم، ده حده الجلد 100 جلدة والتغريب عام. ها؟ مش ممكن أبدا، ده كلام تأويل باطل وفاسد للحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. لذلك في الآثار قال: لا يخلو رجل بامرأة حتى وإن كان يعلمها القرآن. الباب ده باب فتنة، ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. فصن نفسك وصن قلبك عن النظر إلى المحرمات وتتبع العورات. وقال صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام. يبقى العين زناها النظر، والأذن زناها الاستماع تسمع الخنا الفجور، اللسان زناه الكلام كام المحرم، واليد زناها البطش اللمس، والرجل زناها الخطى، الخطى إلى المعاصي وأماكن المعصية، والقلب يهوى ويتمنى. شوف كل ده بيأثر فين؟ في القلب. نظر، تكلم، أصبح القلب مشغول، أصبح القلب يهوى يميل ويتمنى أن يصل إلى هذه المنكرات، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. يعني دي خطوات إلى الفاحشة، خطوات إلى الزنا. فلما العبد يسد على نفسه باب هذه المعاصي يسلم قلبه وتطهر نفسه بفضل الله سبحانه وتعالى. 13. زيارة القبور واتباع الجنائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وقف رجل من الصالحين على القبور فقال: هذا كنز الرجال. كنز الرجال، راحوا فين الرجال؟ في القبور. شوف حضرتك الدنيا دي بقى لها كم سنة، فين الناس اللي كانوا عايشين قبل 100 سنة و200 سنة و300 سنة؟ أصبحوا أثر بعد عين، خبر. الإنسان لما يموت بيتحول لخبر، يعني ممكن الناس يقول فلان ده الله يرحمه، وبعد ما يتحول لخبر بينسى كمان، يعني حتى الخبر ما فيش. حد بيترحم على جد جده؟ حد بيفتكره؟ ممكن تفتكر جدك وتقول الله يرحمه كان راجل مثلا طيب، كان راجل صالح، لكن أبو الجد بقى ما أظن أن أحد يفتكره أو يثني عليه أو يترحم عليه. فهذه حقيقة الدنيا وهذه حقيقة الإنسان، يموت ثم يتحول إلى خبر ثم ينسى الخبر. وأن إلى ربك الرجعة، وأن إلى ربك المنتهى. عشان ما يحصلش غفلة يبقى لازم تتذكر الموت، تزور القبور عشان تفتكر الآخرة والمرجع إلى الله سبحانه وتعالى. 14. أداء الزكاة المفروضة بحسابها الشرعي والإكثار من الصدقة. لازم تعمل حساباتك عشان تطلع الزكاة منضبطة 2.5% كل حول هجري، وتسأل عن مصارف الزكاة الشرعي. الإكثار من الصدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فالصدقة بتزيل الخطيئة وسبب لإضلال العبد يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: المرء في ظل صدقته يوم القيامة، صدقة تظلله يوم القيامة تقيه حر الشمس. 15 صوم رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان. صوم رمضان إيمانا واحتسابا، والمداومة على صيام 3 أيام تطوعا من كل شهر، أو صوم الاثنين والخميس، أو صوم يوم وإفطار يوم، يعني لمن يقدر على ذلك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصالي خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، في رواية: لا أدعهن في سفر ولا حضر، صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.